من الأهمية بمكان. وما زلنا مع الناقد الأول وهو الشرك بالله جل في علاه. أنا أريد الآن يعني إتقان هذه الأبواب بالله عليكم، لأنها أبواب من الأهمية بمكان، لأن هذه أبواب المنتهين. إحنا وصلنا إلى الكلام على الشرك الأصغر، وقلنا الشرك الأصغر فيه شرك في الأقوال وفي الأفعال. سلفي أنت كنت معنا الأسبوع الماضي، قلنا تكلمنا على الشرك الأصغر وتذكرنا بأقسامه بأقسام الشرك الأصغر وما انتهينا منه وما يتبقى لنا من بيانه. إذا تفضلت علينا أيها السلفي الجاد، أحسن الله عليك وتحسن لنا ولطلبة العلم. اللهم أمين رب العالمين. إن شاء الله أبا الوليد بإذن الله. هل الموت لا يستدل به؟ احنا انتهينا من الاقوال، اعتقد انتهينا من الاقوال. ممتاز، رضي الله عنك يا سلف. الله نفع الله بك، نفع الله بك. طيب احنا ما زلنا مع شرك الافعال، ساوجز شرك الافعال وندخل في شرك. احنا اخذنا الاقوال والافعال، افعال كما قلت لك. نعم، شرك الافعال كلبس الخيط صحيح، والتمائم والتولة، وطبعا لن افصل فيها، لكن هذه شرك الافعال، هذه شرك الافعال. والطواف بالقبر، أنا لكن لم نأخذها كلها. طيب أنا أيضا سأوجد فيها وأكمل كما قلنا من شرك الأفعال، ومنها التمائم التي يلبسونها، ومنها الخرز وغير ذلك مما يرتدون من التميمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق التميمة لا أتى فلا أتم الله عليه، من تعلق التميمة فلا أتم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة، إن الطيرة والتمائم والتولة شرك، سماه شرك، إذا فهو شرك. فهنا هذا الأصل. والآن هم النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحلقة من صف على الصاحب الجليل وقال له إنها من الوهنة، قال والله لا تزيدك إلا وهنا، وقطعها حذيفة غيره في الرواية. هذه كلها أفعال، هذه الأفعال تخالف الشرع. هنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم شرك. الطيرة هذه من أعمال القلوب، هذه من الإرادات، من أعمال القلوب. أحسن الله عليكم، هي من أعمال القلوب، الطيرة من أعمال القلوب. لكن التمائم والتولة شرك، ولأنها تختص بالظاهر والباطن أيضا. فسمها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، والحق أنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. إن اعتقد فيها بالدفع بنفسها وبذاتها فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. نعم، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذه في الأمور التي لا يقوى عليها الإنسان. وإن اعتقد أنها سبب في جلب المنفعة أو دفع المضرة، إن اعتقد بأنها سبب وقع في الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرع الله سببا فكان شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سماه شركا منكرا عندما أتى به منكرا، فهذا الأصل فيه أنه شرك، الشرك الأصغر، لأنه شرك الوسائل. لكن كما قلنا قد يرتقي بالاعتقاد إلى الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. هذا بالنسبة لتكملة لشرك الأفعال. بعد ذلك شرك الإرادات، شرك الإرادات وشرك النيات، شرك الإرادات شرك النيات. العلماء يقولون بالضبط هكذا: شرك الإرادات يسير الرياء. هذا اعترض عليه بعض مشايخنا وقال يسير الرياء أو كثير الرياء. الرياء شرك، قلنا يسير الرياء شرك، لكن كثير الرياء نفاق، نفاق. وهذا التقسيم ليس بدعيا، ليس من تقسيم ابن القيم فقط لما حسبوه، أن هذا من تقسيم ابن القيم فقط. هذا التقسيم في سنن أبي داود، هناك رواية في التصريح بأن يسير الرياء شرك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه التقسيم ليس بدعيا، بأن يسير الرياء شرك، كثير الرياء يكون نفاقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا حديث رواه أحمد وغيره، الحديث محمد بن لبيد وبإسناد حسن. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا نزول الوحي ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يده، واصطنعهم الله لنفسه ورباهم على عينه، ولا يسلم مسلم من الشرك من هذا الشرك، فكيف بغيرهم؟ كما قال ابراهيم التيمي عندما سمع قول الله جل وعلا عن ابراهيم انه قال: وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. ماذا قال؟ قال: ومن يامن البلاء بعد رسول بعد ابراهيم عليه السلام. من يامن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام، من يامن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام. كذلك نقول: من يامن على نفسه هذا دبيب النمل الشرك الاصغر. وهو والصحابه رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم من هذا: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. في وقت قال: إنه كدبيب النمل، ولا يمكن الإنسان أن يتخلص من ذلك إلا بالتفات القلب للرب، ومن القلب بالإخلاص لله جل وعلا، مع الصدق في التحرك. ولأنه لا يمكن الإنسان أن يسلم من شرك الإرادات والتفات القلب إلا بصميم الإخلاص في القلب، لا يمكن أن يسلم إلا بصميم الإخلاص وصدق مع الله جل وعلا بالإخلاص لله. وهذا والله مداره على التعبد بهذه الأسماء الأربعة: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. تمام الإخلاص يكون في القلب بها شهود الأولية والآخرية، وأنه الظاهر والباطن لا يمكن أن يتعداه ويتجاوزه مسألة الإخلاص في القلب إلا بهذه الأربعة. وذكر ابن القيم شرك عباد الشمس والقمر وعباد النار وغيرهم. قال: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الوجاهة والسلطان والمكانة تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا أكثر حال الناس، وهذا الشرك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، وكيف ننجو منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما ليس بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يملأ قليلا محتضنا بالله جل وعلا حتى يملأه إخلاصا. وكان عمر بن الخطاب أيضا شوف اللسان يؤثر في القلب، يدعو دعاء عظيما كهذا الدعاء: من أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. عمر كان يدعو يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله وجه خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والحق أن هذا الشرك يحبط العمل ويحبط كل الأعمال، لا تقل الرياء يحبط كل الأعمال، يحبط العمل الذي رأى فيه صاحبه، يحبط العمل الذي رأى فيه صاحبه. وإذا كان العمل مرتبط فيحبط كله، وإلا فيحبط الجزء منه. ولأن العمل إذا كان واجبا وحبط فعليه أن يأتي به كأنه لم يعمله فيعاقب على ذلك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قال النبي: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت. قال: فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. والحق أن علماءنا قسموا العمل لغير الله جل وعلا في شرك الإرادات إلى أقسام، هذه معضلة كبيرة، معضلة الرياء معضلة كبيرة جدا، لا يستطيع أحد أن يدفعها إلا بالله، وربي لا يستطيع إلا أن، لا يمكن أن يدفعها إلا بالله، ما يستطيع ولا يمكن له أن ينقذ الله إلا به. المسألة صعيبة جدا. نسأل الله الذي فعل هذا الإخلاص، ونعوذ بالله من النفاق والرياء. رب اغفر وارحم وارزق عما تعلم فإنك أنت العزيز الحكيم. حالات الرياء، كما قلت يعني قبل أن أتكلم عن حالات الرياء، أقول على المرء أن يعاهد قلبه، وعلى المرء دائما أن ينظر إلى أن الله تعالى يجعل المنافق يؤتى بنقيض قصده، لن يصل إلا خسرانا. الحالات، حاله أن يكون رياء محضا فلا يريد صاحبه إلا الدنيا ومراءة المخلوقين، هذا الذي ما أراد العبادة ولكن أراد حظ نفسي مقدما، ولا ينظر ولا يعبأ أن يكون لله أم لا. قد قال الوظيفة أو المنصب أو الوجاهة أو المكانة، هذه مصيبته مصيبة. قال أول من تصعر بهم النار عالم، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمت فيك، فيقول كذبت، تعلمت يقال عالم وقد قيل. تهل. وكالذي يصلي بأجرة، يصلي للأجرة، أعوذ بالله هؤلاء حاضوا تعاملون ما ليس لهم إلا ما أخذوا، وكالذي يحج الأجرة فليس له إلا ما أخذ، ليس له إلا ما أخذ، وليس له عند الله من ثواب. ومن خلط بين النوايا فالله أعلم كيف سيكون. من خلط بين النوايا المصيبة عنده كبرى، لأنه كأنه اجتمع فيه حاضر ومبيح، والمسألة ليست بالهينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه فقالوا يا رسول الله رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، فقال النبي لا شيء له، انظر هنا أجل. مع أنه ما يريد إلا الأجر دخل معه، ولكن قال الذكر لا دخل شيء معه. قال عليه ثلاثا فأعدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إذن الرياء معضلة ليست بعدها معضلة، يسيره شرك أصغر، فإذا كثر تمكن من القلب، وإن تمكن من القلب بلغ المرء به إلى النفاق، نعوذ بالله. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، والذي يرائي يحبط عمله، والذي ينافق يحبط كل العمل، المرائي يحبط العمل الذي رأى فيه فقط، وأما المنافق كل أعماله تحبط إذا مات على ذلك، لأنها ردة. لذلك ليس شيء أنفع للعبد عند الله جل وعلا من الصدق معه، ليس شيء أنفع للعبد عند الله من الصدق معه. فهذا تمام الكلام على باب الشرك، شرك الأقوال الأفعال الإرادات، والإرادات مخصصة بيسير الرياء، أما كثيره فهو نفاق، والنفاق الله المستعان. النفاق كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النفاق إذا استحكم الرياء في القلب صار نفاقا، وما كان العمل إلا تمحيضا للنفس والحظ والهوى. نعم. ثم انتقل المصنف عن ذلك إلى الناقد الثاني من نواقض الإسلام، وهو جعل الوصايا بينه وبين الله جل وعلا، وهذا يأتي إن شاء الله الدروس، لأن عندي تسجيل الآن. الحمد لله انتهينا من الدروس الليلة. الأسئلة تحت أمركم. صعب جدا أن تصل إلى الرياء والعمل الأجل. لا، نعم، هذا صعب جدا يا سمراء، لكن من تعهد قلبه ثبت، ومن أخلص النية لله جل وعلا نجا. والعبد لا يكون موفقا مسددا إلا إذا أخذ بالأسباب التي ترضي ربه عنه، وأن يكون محبوبا لله فأكون عبدا قد ارتقى إلى منزلة المحبوبية، صار بعناية الله ورعايته، وصار موفقا مسددا، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. فإن بلغ المنزل فإنه إذا ارتقى إلى النجاة وإلى الرفعة وإلى السعادة وإلى الكرامة. لو هناك أسئلة تفضلوا، لأنه عند تسجيل الآن بالضبط كما شئت. شيخ خالد الله يرضى عنك، طوبى للغرباء، أحسن الله عليك. هل صاحب النفاق العملي في درك الأسفل؟ لا، النفاق العملي لا يخرجه من الملة. بوركتي أنيس، أحسن الله عليك حبيبي، أبر الله بك يا من الأبرار، أحسن الله عليك يا مجدى، أستاذ مهجة أو أستاذ مهجة، جزاك الله خير. جيد، اللهم أمين. يا رب يا رب اجعل أعمالنا كلها صالحة وجعل وجه خالصك. بوركتي أم عبد الله، هل يستدل الحديث أن مجرد موت الإنسان يسعى ما أحب؟ لا، ما يستدل به. بوركتي أبا بشير، نفع الله بك. عن أنا ننظر في الأسئلة المخلصة عند التسجيل فأسرعوا. رضي الله عنك يا أستاذة فيروز، أحسن الله عليك. هل هناك درس عن الزكاة؟ في درس عن الزكاة حضرتك أيتها السمراء، ارجعي إلى إلى إلى المشرفين، ممكن يحيل حضرتك على دروس الزكاة فتسمعينها، ونسأل الله الإفادة للجميع. رضي الله عنك يا فارس الميدان، أيها المغربي الطيب، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك أسوة حسنة لغيرك، وأرجو منك أن يعني ألا يتوقف العلم عندك بل ينتشر في جميع أنحاء المغرب. والله هذا ما أتمناه، أن العلوم بآسرة تنتشر وإلا منسب ولا حتى حرف منه ألنا. جزاكم الله كل خير، وجزا الله أهل المغرب جميعا كل خير. هل من سمع الله به ظهر به هذا العقوبة الحد؟ طبعا من سمع الله به، بمعنى أنه لا يتحايل على الله جل وعلا، الله لا يخدع، الله لا يخدع. نعم، طيب انتهت الأسئلة وانتهت خلاص، جزاكم الله خيرا، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكسرر، أحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.